بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج المتميز آداب إسلامية، نجول فيه ونصول حول سلوك المسلم في الحياة وحول الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتعلمها المسلم وأن يتأدب بها في حياته، من آداب الطعام وآداب الشراب وآداب النوم وآداب الجلوس، آداب لبس الثوب، آداب الضيافة، آداب الجنائز، آداب الزكاة، آداب الصيام، آداب إسلامية ينبغي أن يتأدب الإنسان بها وأن يعلمها أبناءه لكي ينشأوا نشأة إسلامية طيبة مباركة، مقتدين في حياتهم بحبيبهم ونبيهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، اليوم معنا آداب الاستئذان. آداب الاستئذان، وهي آداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها إذا أراد أن يدخل على قوم، أو أن يطرق بابا، أو أن يدخل مكانا مفتوحا أو نحو ذلك. فما هي آداب الاستئذان؟ وبالمناسبة، فإن الله عز وجل ذكر آداب الاستئذان في القرآن الكريم في سورة النور، وذلك لأهمية هذه الآداب، لأن من يخل بها قد يقع في محظور شرعي. آداب الاستئذان: الأدب الأول عدم الدخول قبل الاستئذان. الأدب الأول، إخوة الذين يكتبون معنا، الأدب الأول عدم الدخول قبل الاستئذان. لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا حتى يستأذن، حتى لو كان باب البيت مفتوح، ينبغي أن لا يدخل هذا البيت حتى يستأذن ويأذن له أهل البيت بالدخول. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ولنا هنا وقفتان مع هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الوقفة الأولى: غير بيوتكم. الوقفة الثانية: تستأنسوا. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين: يا من آمنتم بالله ربا وبنبيه رسولا، اتبعوا هذه الأحكام الشرعية التي شرعها الله. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. لماذا استثنى البيت؟ لماذا استثنى بيتك؟ لأنك من حقك أن تدخل بيتك بلا استئذان، هذا بيتك، تدخل بيتك بلا استئذان، تدخل على زوجتك بلا استئذان، تدخل باء الباب وإن كان البيت ليس في أحد بلا استئذان، لأن هذا بيتك وهذا ملكك. فدل ذلك على أنه لا يجوز دخول أي بيت آخر غير بيتك إلا باستئذان. فكلمة غير بيوتكم تدل على أن أي بيت غير بيتك يجب أن تستأذن فيه. حتى تستأنسوا، لماذا لم يقل حتى تستأذنوا؟ قال بعض العلماء: تستأنسوا أي تستأذنوا. وقال بعض العلماء: بل المعنى أوسع وأشمل، بمعنى أن يأذن لك أهل البيت راضين لدخولك عليهم. يعني تستأنس: السلام عليكم أنا فلان، تفضل يا فلان، تفضل، أهلا ومرحبا، تشعر أنهم يحبون دخولك. فالاستئناس زيادة على الاستئذان. فإذا استأذنت على أناس فشعرت أنهم قد استحيوا من وجودك معهم، أو أنهم أذنوا لك على استحياء وضيق، فلا تدخل، واعتذر بأي طريقة وامضي. متى تدخل؟ إذا شعرت بأنهم قد آنسوك، آذنوا لك وفرحوا بقدومك عليهم، أو رضوا بدخولك عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالاستئناس فوق الاستئذان. إذن الأدب الأول من آداب الاستئذان أيها الأحباب الكرام عدم الدخول قبل الاستئذان. قال العلماء هذا في بيوت الناس المملوكة، أما البيوت المعدة للبيع والشراء كالمحلات، محلات التجارية مفتوحة، فلا يجب عليك أن تطرق الباب لكي يقول لك البائع ادخل، هو فتح الباب أو مكتوب على الباب ادفع الباب أو نحو ذلك، هذا إذن تدفع الباب، لأن المكتوب ادفع الباب لأنه يريد أن يدخل الناس جميعا ليروا البضاعة ليشتروا. أو أكرمكم الله بيت الحلاق أو دكان الحلاق مفتوح تدخل بدون استئذان. فهذه الحوانيت والدكاكين والبقالات والمحلات المعدة لدخول الناس جميعا لا تحتاج إلى استئذان، لكن بيوت الناس ينبغي أن ألا يدخلها الإنسان إلا باستئذان. الأدب الثاني أن يقول السلام عليكم أأدخل، أن يقول المستأذن السلام عليكم أأدخل. الدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، استأذن يعني طرق الباب أو نادى، فقال أألج، الرجل استأذن ألج يعني أدخل، فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل وهو يقول للخادم ذلك، فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. الحديث مرة أخرى روى أبو داود بسند حسن عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا استأذن يسلم، تفضل، فيقول السلام عليكم أدخل، تفضل. الأدب الثالث أن يستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له رجع. يستأذن ثلاثا، إما أن يستأذن بصوته يا أهل البيت، هذا الاستئذان الأول فلم يرد أحد، يا أهل البيت فلم يرد أحد، يا أهل البيت لم يرد أحد يرجع، أو يا أبا فلان فلم يرد أحد، يا أبا فلان، هذا الاستئذان الثاني لم يرد أحد، يا أبا فلان، هذا الاستئذان الثالث لم يرد أحد ارجع. يقول كيف أرجع، أنا أسمع أصواتهم في البيت، أصوات الأولاد والناس، وأسمع صوت الرجل. حتى لو كنت تسمع صوت الرجل في البيت وأنت متأكد أنه يسمع صوتك ولم يأذن لك لا تدخل، أنت لا تدري ماذا بالبيت، لعله غير مهيئ لاستقبالك، لأن عنده مشكلة في البيت، الظروف الصحية لا تسمح باستقبالك فارجع. أو طرقت الجرس مرة ثم انتظرت فلم يرد أحد، ثم طرقت الجرس مرة ثانية فلم يرد أحد، مرة ثالثة فلم يرد أحد، لا تنادي، انصرف. لماذا؟ إما أن لا يكونوا في البيت، أو أن يكونوا في البيت وهم الآن غير مستعدين لاستقبال أحد. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين، أرجو من إخواننا أن يكتبوا الأدلة لكي يكونوا على يقين من شرع الله عز وجل بالدليل الصحيح. ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا هو الدليل. استأذنت بالصوت أو بالجرس أو بالطرق على الباب ثلاث مرات ولم يؤذن لك فلترجع. الأدب الرابع أن يذكر اسمه ولا يقول أنا. إذا قيل طرقت الباب، قيل من؟ لا تقل أنا، قل أنا فلان، أنا فلان، أو قل فلان. وهناك دليلان. الدليل الأول ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد عرج أو عرج به في ليلة الإسراء والمعراج كان جبريل يستفتح باب السماء فيقول: خازن السماء الأولى من؟ يقول: جبريل. ومن معك؟ معي محمد. لم يقل جبريل أنا، لا، جبريل ومعي محمد عليهما الصلاة والسلام. والدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما دق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهها. يعني لا تقل أنا، قل أنا فلان حتى يعرف من أنت. وهذا أدب يا أخوان يجب أن نعلمه لأبنائنا، حتى لو كان من في البيت يعرفك، حتى لو كان صديقك، قل أنا فلان. الأدب الخامس من آداب الاستئذان ألا يقف المستأذن أمام الباب بوجهه. الله أكبر، انظر إلى آداب الإسلام الراقية. ألا يقف المستأذن أمام الباب بوجهه، يعني إذا طرقت الباب هكذا والباب أمامك وانتظرت حتى يرد، قف هكذا واجعل جنبك إلى الباب أو انزل على السلم درجة. المهم ألا تقف هكذا. لماذا؟ لأنه قد يفتح الباب فتقع عينك على عورات البيت، تكون غاضا بصرك. اسمع إلى الأدب النبوي الكريم وهو الدليل على ذلك. ما رواه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، يقول هكذا كي يعرفوا صوته عليه الصلاة والسلام، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، يعني لم يكن هناك أبواب، الدور لم يكن هناك باب، وبعد ذلك أتوا بالستور، جعلوا الباب سترا من قماش ونحو، فلما تقدم الناس جعلوا الستر من الباب من خشب أو حديد أو نحو ذلك. على كل حال يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا طرق الباب لا يكون تلقاء وجه الباب، ولكن يغض بصره أو يكون على الجنب الأيمن من الباب أو الجنب الأيسر من الباب. وهذا من الأخلاق التي نفاخر بها الدنيا في أي نظام عالمي أو اجتماعي، وجد مثل هذا الأدب الراقي الذي يعلم الناس أن يحترم شعور البيت الذي يطرق بابه. صلى الله عليك يا رسول الله، يا معلم البشرية بأبي وأنت وأمي، صلى الله عليه وسلم. بقي ثلاثة أداب إن شاء الله تعالى، ونأخذ أسئلتكم بإذن الله تعالى. الأدب السادس عدم الإلحاح في الإذن. عدم الإلحاح في الإذن يعني إذا طرقت الباب فقيل من، إذا طرقت الباب قيل من، قلت فلان فلان، في هذه الحالة لو قيل لك ارجع ترجع مباشرة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري ما بداخل البيت. هب أنك رنيت الجرس، قيل من، قلت أنا محمد أو أنا علي، قال لك صاحب البيت ارجع يا محمد، سواء كان يعرفك أو لا يعرفك، ترجع وأنت منشرح الصدر، لا تقول لماذا أرجع، أنا جئت لزيارتك، هو أنا جئت أخذ منك صدقة. يا أخي الكريم، لعله في وضع لا يتهيأ لاستقبالك، لعل في غضب بينه وبين زوجته، في غضب بينه وبين ولده، عند ولد مريض وهو جالس به وزوجته منشغلين به، لا تدري ظروف البيت، للبيوت عورات. ترجع ترجع ترجع ولا يتغير نفسك، تلتمس له الأعذار. ما الدليل على ذلك؟ إذن الأدب السادس عدم الإلحاح في الإذن. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. انظر إلى الآية الكريمة: وإن قيل لكم ارجعوا، استأذنت قل ارجع يا فلان، فارجع هو أزكى لك، أي أطهر لقلبك. ربما لو فتحوا لك في هذا الوقت يعبس الرجل في وجهك، أو تطلع على عورات تغير صدرك، أو ترى ما لا يسرك، قيل لك ارجع فارجع وأنت منشرح الصدر. الأدب السابع الاستئذان على المحارم. واحد ذهب إلى بيت أخته أو بيت أمه، طرق الباب ينتظر حتى يقولون ادخل، لا يفتح الباب ويدخل مباشرة ويقول هي أختي، ليست غريبة، ليست امرأة أجنبية، لا، لابد أن تطرق الباب وتنتظر، من؟ أنا فلان، اتفضل يا فلان، تدخل، أو لم يرد عليك أحد ترجع. حتى لو كانت محارمك، لو كنا معك في نفس البيت، يعني لو أنك في غرفة وأختك في غرفة أو أمك في غرفة، تطرق الباب، السلام عليكم أنا فلان، أدخل يا أختي، انتظر لحظة، أو ادخل، أدخل يا أمي، ادخل، أو لا تدخل الآن. لماذا؟ حفاظا على شعورها، شعور البنت أو الأخت أو الأم. والدليل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: إنها معي في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. هذا الحديث من رواية عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عطاء ابن يسار، وهو مرسل، لكنه مرسل صحيح. ولذلك يقول ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. وقال الألباني: أيضا صحيح المرسل. الرجل هنا يقول: يا رسول الله إني خادمها، يعني أنا الذي أحضر لها الطعام والشراب وأخدمها وتتكئ علي وتذهب إلى هنا. يقول: أيضا إذا أردت أن تدخل علي استأذن علي، تطرق الباب: أمي أدخل، تفضل يا بني يدخل، استأذن علي. فلما ألح الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن ترى عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن عليها. وروى البخاري في الأدب المفرد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، يعني استأذن عليها. وفي الأدب المفرد البخاري أيضا بسند حسن أن رجلا سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم، إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، ما تكره أنت وما تكره هي. إذن ينبغي للإنسان أن يستأذن على أمه وعلى أخته وعلى ابنته حتى المحارم، إلا الزوجة فيجوز الإنسان أن يدخل عليها بلا استئذان، وإن كان الأولى والأفضل أن يفعل كما كان يفعل ابن مسعود، يتنحنح وكذا لتعرف الزوجة زوجها قادم. الأدب التاسع استئذان الأطفال غير البالغين. سبحان الله، حتى الطفل الذي لم يبلغ 15 سنة، لم يبلغ الحلم، يستأذن. نعم، الطفل الذي لم يبلغ الحلم يستأذن في 3 أوقات فقط على الأب والأم، أما إذا بلغ يستأذن في جميع الأوقات. متى يستأذن؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جميل. إذن الطفل الصغير نعلم الطفل 9 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، إذا كان سن البلوغ مثلا 15 سنة، 15 سنة، إذن قبل 15 سنة نعلمه: يا بني، أمك في الباب، في هذه الغرفة، اطرق الباب. أمي، أنا أحمد، أدخل، ادخل يا أحمد. لكن لا يدخل ويخرج كذا على أبيه وأمه، قد يراهما في منظر لا يليق، أو يرى أمه في منظر لا يليق، أو يرى أباه في منظر لا يليق، يستأذن في هذه الأوقات 3: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت الظهيرة حينما ينام الأب أو الأم، ومن بعد صلاة العشاء، في هذه الأوقات 3 فقط يستأذن الطفل الذي لم يبلغ الحلم. أما إذا بلغ الحلم يستأذن على أبيه وأمه في جميع الأوقات. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، يعني يستأذنوا في جميع الأوقات كالبالغين الأحرار. هذا الأدب أنت تطبقه في بيتك، عندك أبناء وبنات، الولد يدخل على أمه، يدخل على أخته، يدخل على كذا، والأخت تدخل على أختها وعلى أمها وعلى أبيها، نقول نحن في بيت واحد. لا، نطبق هذا. الأطفال، نأتي بالأطفال الصغار الذين هم مثلا من سن التمييز، من 6 سنوات فما فوق، أو 7 سنوات فما فوق، إلى 15 عاما، ونعلمهم: أنتم تستأذنون إذا دخلت على أختك ولا أبيك ولا أمك وهو في غرفة، اطرق الباب. أنا علي، أدخل، أدخل يا علي. أنا فاطمة، أدخل، أدخل يا فاطمة، وهكذا يستأذن في 3 أوقات. جميل؟ جميل. من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. ونأتي بمن كبروا عن 15 عاما، أطفال رجالا أو نساء، بنات أو ولدان صبيان، نقول لهم: أنتم تستأذنوا في جميع الأوقات. تدخل على أخيك، أخوك يضمكم، يغير ثيابه، مش معنى ذلك إن إذا دخل على أختي يستأذن وإذا دخل على أخي لا يستأذن، لا، بل يستأذن. والبنت إذا دخلت على أختها تستأذن أيضا، لأنه لا يجوز لها أن تراها عريانا، وكذلك ولا يجوز له أن يرى أخاه عريانا، ولا أن يرى أباه كذلك. والدليل على ذلك الآية الصريحة في هذا الموضوع. بل وقد روى البخاري في الأدب المفرد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في 3 عورات، ثم ذكر قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال ابن عباس: فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. الأدب الأخير أيها الأحباب الكرام: السلام قبل الكلام. إذا دخلت على أناس فتقول السلام عليكم قبل أن تتكلم. إذا التقيت برجل وأنت تريد منه شيئا: يا فلان يا فلان، فجاء قبل أن تكلمه قل السلام عليكم. لابد أن تبدأ بالسلام قبل الكلام. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الطبراني في الأوسط وهو حسن بشواهده، وحسنه الألباني في الصحيحة، وكذلك حسنه ابن القيم في زاد المعاد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. الحديث مرة أخرى: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وأختم بأدب خاص بالهاتف. لو رن الهاتف عليك ماذا تصنع؟ حينما يرن الهاتف هل ترفع الهاتف وتقول السلام عليكم؟ لا، أنت تقول نعم أو تقول من، والمتصل هو الذي يقول السلام عليكم. لماذا؟ لأن المتصل هذا مثل الذي يطرق الباب من الخارج، فالذي يطرق الباب من الخارج لا يطرق الباب فتقول أنت من داخل البيت السلام عليكم، لا، هو الذي يقول السلام عليكم أنا فلان أدخل. كذلك أنت داخل البيت تقول من، يقول السلام عليكم أنا فلان. كذلك الذي يرن عليك الهاتف تقول من، يقول السلام عليكم أنا فلان، كيف حالك يا فلان. هذا من أدب الهاتف الذي ينبغي الإنسان أن يتأدب بها. ومن أدب الهاتف أيضا أن لا يزيد عن الرن الكثير، رن 3 أو 4 رنات أو كذا، خلاص لعله مشغول. الأدب الرابع من الثالث من أدب الهاتف أن لا يرن في أوقات محرجة، يعني لا يرن على الإنسان في وسط الليل، أو يرن عليه قبل الفجر أو نحو ذلك، أو في وقت يغلب على ظني أنه نائم فيه فيزعجه. الأدب الرابع ألا يرن على هاتف المرأة ويسألها عن زوجها، بل يرن على هاتف الرجل إلا إذا لم يكن للرجل هاتف أو ردت المرأة على الهاتف. الأدب الخامس: إذا ردت المرأة على الهاتف عليها أن ترد على قدر الحاجة. من فلان؟ زوجك موجود؟ نعم. ماذا تريد؟ لا ترحب بأهلا يا فلان ومرحبا وكذا، لا تعرفه رجل أجنبي، أو تعرفه لكنه أجنبي، لا ينبغي. لو رن هاتف البيت وفيه ولد وبنت في البيت، من الذي يرد؟ الولد هو الذي يرد، البنت لا ترد. وهكذا ندرب أبناءنا على ذلك. فهذه من الأشياء الطيبة التي ينبغي أن نتعلمها. وكذلك قبل أن أبدأ في استقبال الأسئلة، أنبه على محاضرة الدورة الفقهية المتقدمة. كثير من الشباب يسأل عن الدورة الفقهية المتقدمة، متى ستبدأ؟ إن شاء الله ستبدأ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتم تسجيل حوالي 3500 طالب عبر الموقع. وقلنا بأن التسجيل فيها تدخل على الموقع وتسجل، والتسجيل مجانا، والكتاب يكون على الموقع أيضا تسحبه مجانا. الكتاب غالي، يعني تقريبا ممكن يصل إلى 750، كتاب كشاف القناع 15 مجلدا. بدلا من أن تشتريه يمكن أن تسحبه، وضعنا نسخة مجانية على الموقع تسحبه مجانا، تخسر فقط ثمن الورق الذي ستطبعه عليه. أما غدا الثلاثاء إن شاء الله تعالى فهي الدورة الافتتاحية، المحاضرة الافتتاحية لدورة الفقه المتقدمة. نتكلم فيها عن مصطلحات الفقهاء وكيفية الترجيح، وكتاب كشاف القناع في الفقه المقارن، ومصطلحات الفقهاء عموما مثل الميل والفرسخ والمد والصاع والجرام والدرهم والدينار، والأشياء التي تتناولها كثيرا في الفقه. أيضا مثل قوله اتفق عليه فلان وفلان، أو مصطلحات المذاهب الأربعة، مصطلحات الحنفية ومصطلحات الشافعية ومصطلحات المالكية ومصطلحات الحنابلة، لكل مذهب مصطلحات معينة كيف تفهم ذلك، والخلاف في أصول فقه بين المذاهب حتى لا تتعامل مع مذهب بأصول فقه المذهب الآخر. كل هذا إن شاء الله سوف نوضحه، ثم نبين كيف يذاكر الإنسان الفقه وكيف يستفيد منه وكيف يثبت المسائل الفقهية في ذهنه، لأن الفقه طويل وواسع جدا، فكيف تعنصر هذه المسائل حتى لا تنساها؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. هذه المحاضرة غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر ستبث من المسجد، مسجد الفتح بكفر الشيخ مشيت عباس، وتبث مباشرة على القاعة الصوتية للموقع، يمكن أن تسمع مباشرة وأنت في بيتك إذا أردت أن تسمع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. الأخت أم سلمة، نعم تفضلي يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد تفضل يا أختنا. لو سمحت، طب دلوقتي أنا جيت أروح عند سلفتي اللي هي مرات أخو جوزي، وقبل ما أمشي اتصلت بيها ورحت ما مرضتش برضه تفتح لي الباب. طيب أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. الأخت أبرار من سلطنة عمان. السلام عليكم. الاخ ابرار، عفوا. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. تفضل. والله ازيك، كيف حالك شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. ممكن استاذن حضرتك في التليفون بس الخاص؟ التليفون ان شاء الله الكنترول على طول التليفون. جزاك الله خير. حفظك الله ورعاك. نجيب اختنا ام سلمى حتى ياتينا الاتصال. الاخت ام سلمى تقول بانها اتصلت بسلفتها، يعني اتصلت بزوجة أخي زوجها، وقالت لا تفضلي تعالي، فلما ذهبت وطرقت الباب لم تفتح لها، فماذا تصنع؟ نقول يا أختنا الكريمة لعلها أذنت لك، وفي هذه المدة حدث لها حادث أو ظرف معين منعها من الفتح لك ولغيرك، فارجعي والتمسي لها الأعذار، بارك الله فيك. أخونا أحمد، تفضل يا اخانا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا اخانا. عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك ويبارك. لو سمحت كنت عايز استفسر على قصه ابن سيدنا عمرو بن العاص لما سبق في السباق ابن الشاب المصري، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعت وامر بجلده وقال له اضرب ابن الاكرمين، هل القصه دي صحيحه السند والمتن ومظبوطه، ولا القصه دي ضعيفه؟ طيب حاضر ان شاء الله. ولا القصه دي ضعيفه؟ وجزاكم الله خير. وجزاك مثل بركه فيك، الله يكرمك. نعم. طيب اخونا الكريم يسال عن قصه امراه ابن عمرو بن العاص لما سابق الرجل وسبقه الرجل فضربه فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فعمر الخطاب استدعاه وقال للمضروب أو المظلوم اضرب ابن الأكرمين، لما ضربه ابن عمرو العاص كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ هذا القصة ذكر أهل التواريخ، أنا في الحقيقة لا أعلم لها إسنادا صحيحا، لا أعلم لها إسنادا صحيحا، لكن إن صحت هذه القصة فهي دليل على عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى أن المسلمين كانوا يتحاكمون للشر. يعني عمرو بن العاص لو صحت القصة، عمرو بن العاص لم يهرب ابنه وكذا، وإنما أرسل ابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي يطبق فيه شرع الله عز وجل، فالحاكم والمحكوم والخليفة والأمراء وكل الناس كانوا يطبقون شرع الله عز وجل ويذعنون لأمر الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يعلمون أن سعادة المرء إنما هي في تطبيق شرع الله، حتى وإن كان الحكم في هذه القضية يخالف هواه، إلا أن شرع الله عز وجل فيه سعادة الدنيا والآخرة. طيب الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك بس، هل ممكن الحائض تقرأ وردها اليومي، لأن بيتعذر عليها بقية الشهر أنها تختم الختمة اللي تختمها، يعني لا هل يجوز للحائض انها تقرا الورد اليومي؟ تقرا مسا للمصحف ولا من حفظها؟ نعم. تقرا من حفظها ولا من المصحف؟ لا من المصحف. من المصحف. طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. نعم. الاخت ام عبد الله من الجيزه. تفضلي يا اختنا. تفضلي يا اختنا. أم عبد الله. السلام عليكم. ابو عبد الله. طب عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. عفوا يا ابو عبد الله، عفوا اتفضل. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. فضيله الشيخ، بعد ترك فضيلتكم للعلاج من المس، اعتقد ان هذا تراجع من فضيلتكم عما اصلتموه في المساله، ومن جاء في كتب فضيلتكم، فنرجو التوضيح. فانهم قالوا لو لم يكن انك تراجعت عن هذا ما كنت لتترك الامر بالكليه، فان فضيلتكم ترفضون التحدث في الامر، فما رد فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. كما ارجو من فضيلتكم ان ترشدنا الى اهم الكتب التي تلم امر الجن وتكون مرجع لنا، لان الامر قد تكلم فيه ما ليس يحسن الكلام، كما نشاهد على بعض القنوات ومناظرات بين الموافقين على دخول الجن في الانسان والمعارضين. فما راي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. حاضر، اجيبك وجزاك مثل البركه فيك. ماشي ان شاء الله. نعم. طيب، حتى يأتينا السؤال نجيب على أختنا أم محمد من السعودية، تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ وردها من المصحف؟ الحائض يا أختنا الكريمة لا تقرأ من المصحف، لا تمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث حسن بشواهده، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولذلك قال العلماء: الغير متوضئ والحائض والجنب لا يمس القرآن. لكن العلماء قالوا بأن الحائض إن طال حيضها وكان لها حفظ وسيضيع هذا الحفظ، فيجوز حينئذ أن تفتح لها ابنتها أو نحو ذلك المصحف وتقرأ بدون مس، وكذلك في حالات الامتحان ونحو ذلك. لكن يجوز للحائض أن تذكر الله وأن تستغفر وأن تسبح وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك من العبادات الجائزة للحائض والجنب. أخونا أبو عبد الله معنا، الأخ مصعب من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أسجل على الدورة الفقهية على الموقع الإنترنت؟ نعم ممكن. طيب الموقع، أنا عايز الموقع بس الموقع باللغة العربية على الجوجل، تكتب وحيد عبد السلام باني، سيفتح لك الموقع، ثم تجد الاشتراك في الدورة الفقهية المتقدمة، تضغط عليه يفتح لك استمارة، تعبي هذه الاستمارة اسمك وتليفونك والإيميل، سيأتيك على تليفونك وعلى إيميلك رسالة بعد 24 ساعة: تم قبولك كطالب أو لم يتم قبولك كطالب. ونحن نرحب بك وبجميع إخواننا من السودان، ونسعد بكم معنا في دوراتنا الفقهية المتقدمة التي تختم بها الفقه إن شاء الله كله، فقه المقارن كله، في 10 أشهر إن شاء الله تعالى. الأخت أم يوسف من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا الأسبوع اللي فات سألتك على سؤالين وما سمعتش، ما جاوبتنيش عليهم. تفضلي. السؤال الأولاني بخصوص المخت اللي واحدة جيراننا حلمته، هو توفى بعد ما توفى يعني ثاني يوم، حلمته بيقولها خلي أمي تبعت لي 36 طوبة، عايزين يعرفوا بس يعني معنى الموضوع ده إيه، هي حاسنها إنه كان نفسه في حاجة ويعني هو مات من غير ما تجيبها له، فهي حزينة يعني عليها. ماشي، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني حضرتك ذكرت قبل سابق على موضوع اللقية، كيف يعني استخرجها من بطن الأرض، ممكن حضرتك لو في وقت معك توضح لنا بس شوية عشان ما سمعتهاش قبل كده. طيب حاضر. الأخ عبد المعبود من الغربية، تفضل يا أخانا عبد المعبود. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وحيد، أهلا ومرحبا بكم. أنا أستاذة. الله يسلمك. أنا عندي في القرية واحد بيعالج بالقرآن، وبعدين بتيجي بص مثلا في حالات السحر، يقول له بعد 3 أيام هيجي لك اللي عمل لك السحر، هل الكلام ده على بينة من الدين والقرآن ولا لا؟ كيف يأتيه يعني؟ شكرا جزاكم الله خير. يعني الساحر سيأتيه إلى بيته؟ نعم. كيف سيأتيه بعد 3 أيام؟ نعم. أعد السؤال مرة أخرى. شوف البنت بتخبط دي. ايوه. أخانا الكريم أنت معنا؟ نعم سامع. أنت حضرتك تقول سيأتيك بعد 3 أيام، من الذي سيأتيه بعد 3 أيام؟ يجي لك بعد 3 أيام اللي عامل لك السحر. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ يعني الرجل الذي عمل السحر سيصل سيذهب إليه بعد 3 ويقول أنا الذي صنعت لك السحر؟ نعم. طيب أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أم أسماء. نعم الأخت أم أسماء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختنا أسمعك. جزاك الله كل خير على اللي بتقدمه. جزاك الله خير. بارك الله. جزاك الله كل خير على اللي بتقدمه يا شيخ وحيد. بارك الله فيك. وربنا يجعله لك في ميزان حسناتك. آمين وإياك. الله وينصر الإسلام في كل أرض وكل وطن وكل مكان يا رب. آمين يا رب. أنا لي عندك طلب يا شيخ وحيد. تفضلي سؤالك يا أختي. الله ادعي لي كده أنا معوقة ونفسي كده أتحرك زي ما كنت بتحرك. نفسي هو يشفي لي كده ويخليني لعيالي واخدمهم زي ما كنت بخدمهم. حاضر إن شاء الله. إن شاء الله سندعو لك إن شاء الله. سندعو لك يا أختي الكريمة بإذن الله تعالى. خليك معنا. الأخ عبد الحميد من قبرص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ وحيد. أهلا ومرحبا بكم. حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. إزاي حالك؟ أهلا ومرحبا بكم. الله يحفظك يا عبد الحميد. والله عندي سؤال عاوز أستفيد بس بالسؤال. أنت صوتك قريبة من جزيرة قبرص تتكلم؟ تفضل. هل السفر هل العمل في هذه البلدة حرام أم حلال؟ حكم العمل في قبرص؟ احنا دلوقتي بنتناقش انا واصحابنا فقلنا لهم نتصل دلوقتي بالشيخ وحيد وهنشوف هو يرد علينا. ماذا تعملون هناك؟ انا في مزارع الخضار والفاكهه والبطاطس والحاجات دي كده. مزارع الخضار والفاكهه تزرعون ولا تبيعون؟ طيب. انت معي؟ ايوه معك. يعني في الخضار والفاكهه ليس لكم علاقه بالخمر والميسر والخنزير والكلام ده؟ ما فيش حاجه من ده خالص. طيب جميل. وتستطيع ان تصلوا الصلاه في اوقاتها ولا لا؟ بنصلي الصلاه في اوقاتها في ارض المزارع وبنقوم قيام الليل وبنصلي صلاه الجمعه. والجمعه اين تصلون الجمعه؟ في مساجد عندكم في قبرص؟ احنا المساجد مقفوله بس احنا بنصلي بجمع الشباب حوالي عن 10 كل جمعه وبنصلي جمعه في المنزل. بتجمعوا بعض وتصلوا الجمعه في المزرعه؟ طيب جميل ممتاز. المزارع دي بعيده عن السكن وعن المدن؟ لا احنا في قلب المدينة كل يوم بنطلع الشغل بالسيارة. لكن ما ليست في هذه المدينة ولا مسجد؟ لا ما فيش فيها مسجد. لا المسجد بيننا وبين المسجد ساعة. بينك وبين المسجد ساعة. ما فيش وقت لصاحب العمل اللي هو يطلعنا اللي احنا نروح. يعني لا تستطيع ان تأخذ اجازة يوم الجمعة وتطلعوا. طيب خلاص انا اجيبك ان شاء الله تعالى. طيب نجيب اخواننا. طيب ناخذ اختنا ريهام من القاهرة الاول. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي ريهام. لو سمحت ممكن. الو. ايوه تفضلي. لو سمحت انا عايز اعرف ازاي يعني لو حد معمول له سحر اعرفه ازاي؟ حاضر. اعرفه ازاي وعالجه ازاي وتعالجيه ازاي؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. ام مهند من القاهره. تفضلي يا ام مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ وحيد انا عايزه اسال عن حاجه بس رجاء بس تشتيني فيها الفتره الصحيحه. انا جوزي كنت انا هو على خلاف وانا سبت البيت ومشيت فهو نزل عند اهل والدتي جدي وخالتي وقال لهم بنتكم طارق وانا قاعد عند والدتي دلوقتي. فانا مش عارفه اصلا كده اليمين ده واقع ولا لا لانه هو هناك واهله بيقولوا ان هو كان يمين ما يعتبرش واقع. وانا بصراحة بامانة انا حاسه اني مش قادره اعيش معاه. فانا عايز اخد اعرف ايه حكم في الوقعة في الطلقة ديت يا ترى وقع ولا لا؟ هذه اول طلقة يا اختنا. ايوه دي اول طلقة. وكان في مشكلة بينك وبينه ونزل قال لاهله بنتك لاهلك بنتك طالق. ده بعد فترة من المشكلة بعد حوالي عن 45 يوم او حاجة بعد فترة من المشكلة بس انا كنت الفترة دي سايبة البيت اصلا. قال بنتك طالق. طيب نعم. وبعدين انا عايز اعرف هو ترى لو هو رجعني في عدم وجودي ولا وانا موجوده. وانت مش عاوزه ترجعي ليا يا اخت ريهام يا ام مهند؟ ايه لاني انا بصراحه والله مش شكرانيه في نفسي ولا اسالي. احنا وقفنا جنبه كتير هو كل شويه يقول اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره وكل شويه يطردني ويهزاني قدام اهله وانا والله ما بعمل حاجه وحشه فيه ولا باذيه ولا اي حاجه. انا محافظه على البيت وبدبره وبمشيه بكل حاجه. هو كل ما يزهق مننا يبقى عايز يطردنا. طيب وانا بصراحه بقيت يعني انا عندي 26 سنه وحاسه ان انا تعبت بدنيتي كلها، حاسه ان المدد هبقى مرتاحه. يعني انا قاعده دلوقتي فتره حوالي عام 53 يوم عند والدتي، حاسه ان انا مرتاحه. هو يصلي هذا الرجل وي. هذا الزوج يصلي ام لا يصلي؟ لا يصلي. لا يصلي؟ نعم. نهائيا ولا الجمعه ولا اي وقت ولا والله العظيم والله العظيم انا ما بيفوتنيش فرض الفجر دوت، سبحان الله بقوم له كده لوحدي وبدعي وبقرا قران وبصوم الاثنين وخميس وبنصوم النوافل كلها. طيب وهو يصوم ولا لا يصوم؟ هو يعني فترة يعني كان في بيجي فترات عليه ما كانش بيصوم، ايام ما كان يبقى شاب، من ساعة ما اتجوزني ولاني بصوم رمضان فهو شغله طول النهار فبيبقى يصوم رمضان معايا. طيب كويس ماشي اجاوبك ان شاء الله. انا حاسه ان انا هبقى مرتاحه وانا بعيد عنه شويه، بس انا حاسه ان الدنيا كلها بتحاربني. حاضر ساجيبك يا ام مهند، ساجيبك ان شاء الله. نبدأ بإجابة أخينا أبي عبد الله من الجيزة، يقول علاج من مس، فنرجو التوضيح لماذا تركت العلاج من المس. أقول يا أخانا الكريم أنا لم أترك العلاج من المس لأن العلاج من المس حرام أو لا يجوز أو أن ليس هناك مس، لا، الكتب ما زالت، الكتب التي ألفتها ما زالت موجودة وترجمت إلى عدة لغات، وما زلت أقول بما فيها. صحيح مع كل طبعة قد أعدل أغير أرجع عن أشياء أزيد أشياء، في لا سيما في كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، لكن أنا تركت العلاج لأمور خاصة بي لأنني وجدت أن العلاج سيشغلني عن الدعوة إلى الله عز وجل. أنت تعرف أن الرجل أي إنسان لو بدأ في العلاج وانشهر ولو شهرة بسيطة فإن الناس يأتونه من كل مكان يشغلونه ليل نهار، فإذا كان طالب علم مثلي لن يجد وقتا للمذاكرة وقتا للاطلاع وقتا لكذا كذا، فمثلي كطالب علم على الأقل يجب أن يوفر 7 ساعات اطلاع يوميا، فهذا لا يتوفر مع العلاج. أيضا يشغلني عن إلقاء المحاضرات وعن تأليف الكتب وكذا، هذا الذي دعاني لترك هذا الأمر. الأمر الآخر الحمد لله في كثير من الشباب أو كثير من الشيوخ يعالجون بالقرآن والسنة ويتوقفون على الكتاب والسنة فقط، لا يخرجون إلى الخزعبلات والأشياء المخالفات الشرعية ونحو ذلك بفضل الله عز وجل، فهؤلاء يعني أنا أطمئن إلى أنهم يقومون بالواجب بإذن الله تعالى. أما الكتب في كتب كثيرة في هذا الباب يا أخي الكريم، لكن فيها كتب يعني دخلت كتب أنكرت الجن نهائيا، وطبعا لا ينكر الجن ولا دخول الجن في الإنس إلا المعتزلة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، إن أهل السنة والجماعة والمسلمين واليهود والنصارى يقرون بدخول الجن في الإنس إلا حثالة من المعتزلة فقط، هم الذين ينكرون ذلك اللي احنا بنسموهم الآن المتكلمين أو يسمون بعض الناس مفكر متكلم يعني بغير الكتاب والسنة. فنقول له دخول الجن في الإنس ثابت، وأنا ذكرت ذلك في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان الفصل الثاني، ذكرت الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة، الأدلة من أقوال العلماء، الأدلة من أقوال الأطباء النفسيين الغربيين وترجمة كلامهم، يمكن أن ترجع إليه المجل إلى الفصل الثاني من كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان الطبعة الأخيرة. أخونا اللهم صل على محمد، أختنا أم يوسف من صهاج تقول توفي وحلمت ب 36 طبعة. أختنا الكريمة أنا ليس لي في الأحلام، سلي من يعرف تفسير الأحلام. كذلك الكنوز المستخرجة ومن المستخرجة ذكرتها مرة، يمكن أن ترجع إلى الحلقة مسجلة على الموقع. أخونا عبد المعبود من الغربية يقول معالج يعالج بالقرآن ويقول له إن الذي صنع لك السحر سيأتيك بعد 3 أيام. هذا الرجل أحد أمرين، إما أن يكون كاذبا أو أن يكون يتعامل مع الجن بأنه يعمل سحرا لهذا الساحر أنه سيأتيه، لهذا الذي صنع له السحر سيأتيه بعد 3 أيام. إن صدق هذا يعني إن صدق، وإلا فقد يأتيه رجل آخر يزوره فيقول هو هذا الذي كان صنع لك السحر كذبا وزورا وبهتان. فنقول مثل هذا الرجل لا يذهب إليه وينصح ويبين أن هذه الطريقة ليست طريقة شرعية. الطريقة الشرعية في العلاج أن تقرأ القرآن ولا تعدوه أو تذكر بأذكار شرعية وردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة سأستخرج لك أو تكتب على الإيد أو على الرجل أو يعطيك بخور أو يطلب الاسم واسم الأم أو يفعل كذا، كل هذه الأشياء تدل على أن هذا الرجل ليس شرعيا. ولذلك أنا ذكرت في كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار صفحة واحدة حبذا لو تقرأه، علامات يعرف بها الساحر العلامات هذه، حتى لو ادعى انه يعالج بالقرآن، لو ظهرت في علامة من هذه العلامات تعرف انه ساحر، حتى لو قال انا اعالج بالقرآن الى اخره. احاول صفحتين اثنين بس تقرأه. وهذه العلامات كشفت زي بكثير ممن يدعون العلاج بالقرآن وهم في الحقيقة لا يعالجون بالقرآن، بل بدأوا بالعلاج بالقرآن ثم انحرفوا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى خرج عن القرآن بالكلية وأصبح يعالج بالمخالفات الشرعية. أختنا أم أسماء تقول بأنها معوقة، وندعو لها أن يشفيها الله عز وجل وأن تخدم أبنائها، لكنني قبل أن أدعو لها أقول لها يا أختنا الكريمة اعلمي أن الله عز وجل أنزل عليك هذا البلاء لأنه يحبك، لأن البلاء ينزل على العبد لأن الله يحبه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ثم أقول لك شيئا آخر، أحيانا يكون للعبد درجة في الجنة لا ينالها بصيام ولا بصلاة ولا بقيام ليل ولا بصدقة، فيبتليه الله عز وجل ببلاء مدة من الزمن ليرفعه إلى هذه الدرجة، ثم يرفع عنه البلاء وقد رفع درجته في الجنة. وأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأقول لك يا أختنا الكريم اصبري واحتسبي لك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب، بل إن جزاء الصابرين أفضل الجزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبرغم ذلك الجأ إلى الله وادع الله وتضرع إليه والهجي بذكر الله عز وجل فإن الله يرفع البلاء. وأسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعيدك لأبنائك سالمة غانمة يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين. أما أخونا عبد الحميد الذي يتصل من قبرص أقول له أهلا بك أو أهلا بصوتك في مصر بلدك الحبيب، وبلغ سلامنا لجميع إخواننا عندك هناك في قبرص. وأقول لكم هنيئا لكم فقد تمسكتم بدينكم في بلد لا تقيم شرع الله عز وجل، في بلد الكفر، واجتمعتم تصلون الصلوات في أوقاتها وتصلون الجمعة كما ذكرت، هذا دليل على قوة إيمانكم وتمسككم بدينكم في مثل هذه البلاد. وأقول بأن العمل في هذه البلاد مشروط بشروط، الشرط الأول ألا تتنازل عن دينك، ألا ترتكب محرما، أن تؤدي الصلوات والفرائض في أوقاتها، فإذا فعلت ذلك جاز العمل هناك. فهذه الصورة التي ذكرت بأنك تصلي أنت وإخوانك الصلوات في أوقاتها والجمعة وأنتم بعيدون عن المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك، فهذا عمل جائز إن شاء الله تعالى لا شيء فيه. أختنا ريهام من القاهرة تسأل عن كيف تعرف نفسها أنها مسحورة ولا غير مسحورة. أقول يا أختنا الكريمة ربما تأتي بكتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، تفتح الفصل السابع الفصل التاسع، السحر وعلاجه، كل نوع من أنواع السحر أعراضه وعلاجه، أعراضه وعلاجه. فتعرف مثلا سحر التفريق أعراضه وعلاجه، التفريق بالمرأة وزوجها، سحر تعطيل الزواج أعراضه وعلاجه، سحر المرض أعراضه وعلاجه، وهكذا تعرفين إن شاء الله نفسك. أو تأتي بشريط الرقية الشرعية تضعيه على سماعات على أذانك تسمعيه ثلاث مرات لمدة أسبوع مع سماع القرآن الكريم، إذا شعرت بتنميل شديد جدا واسترخاء شديد جدا في الجسم أو نوم أو نعاس عميق مع السماع لمدة الأسبوع إذن في شيء في جسمك، وإذا لم تشعري بشيء فأنت إن شاء الله في صحة وعافية بإذن الله تعالى. السؤال الأخير لأختنا أم مهند من القاهرة تقول بأن زوجها قال لهم بنتكم طالق. إذا قال الزوج بنتكم طالق فهذه طلقة واقعة، هذه طلقة واقعة. لو قالها أمام المرأة أو من خلف المرأة أو قال لها لأصحابه أو قال لأهلها بنتكم طالق وقعت طلقة، وهذه الطلقة يجوز له أن يردها ما دامت في العدة، يقول رجعتك لعصمتي سواء سمعت أو لم تسمع برضاها أو بدون رضاها لأنه زوجها. لكن إذا كان أمر زوجك كما تقولين بأنه لا يصلي نهائيا ولا حتى الجمعة، أقول لا يا أختنا اجلسي في بيت أبيك حتى يصلي ولا ترجعين إليه إلا إذا عاد إلى الله عز وجل وصلى، فإن عاد إلى الله تبارك وصلى ارجع إليه، لأنك ستسعدين معه إذا كان مصليا، وأولادك سيكونون أولادا صالحين. أما إذا كان تاركا للصلاة حتى الجمعة فإنك لن تسعدي معه، ستشقين معه، وأولاده لو خرجوا سيكون أولاد سيئين في الغالب. فاجلسي في بيتك ولا تذهبين إلى بيت زوجك حتى يستقيم حاله ويصالح ربه عز وجل ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. أخونا أبو محمد من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ رهيب بارك الله فيك، والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، مع حكم الحلاق الذي يتعرض في الشغل بتاعه للنمص والقزع وحلق اللحية، الحلاق الذي يتعرض في الشغل بتاعه إلى النمص والقزع وحلق اللحية، جميل، وهل يجب؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز أجمع غارب عقيقة؟ العقيقة مع إيه؟ صغار، صغار، عندي ثلاث صغار، هل يجوز أن يجمعهم في عقيقة واحدة؟ في عقيقة يعني واحدة، يعني بدل الشام بدل بقرة. طيب، وبارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وإياك الله يحفظك ورعاك. أجيب على أخينا من ليبيا، ربنا يحفظه ورعاه وبارك فيه. إذا كان الإنسان حلاق، الحلاقة مهنة جائزة مباحة، لكن قد يقع في الحلاقة محرم، فحلق اللحية محرم، فلا يجوز للحلاق أن يحلق اللحية. والنمص محرم، النمص ينتف للرجل ما على خديه بالفتل أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا محرم لا يجوز. كذلك القزع، القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، لكن تدريج الشعر بالمقص جائز، إنما الحلق، الحلق يحلق وسط الرأس ويترك الجناب، أو يحلق الجناب ويترك الوسط حلقا، فإن هذا لا يجوز. فإذا استطاع الإنسان الحلاق أن يعمل بهذه المهنة بدون أن يرتكب هذه المحرمات فعمله حلال، لكن إذا لابد من فعل هذه المحرمات نقول له يا أخانا الكريم اترك هذه المهنة وابحث لك عن مهنة أخرى، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن الله عز وجل يبتلي العبد ويختبره، فإذا ثبت على الطريق المستقيم فتح له أبواب الرزق، لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معنا اتصال. أخونا محمد من السعودية، تفضل يا أخانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. الله إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله لو سمحت عايز رقم حضرتك الشخصي. طيب حاضر، بس فقط هذا سؤال حضرتك؟ اه بس عندي سؤال بس شخصي كده بدي اسأله لك. خلاص لا بس، ان شاء الله تاخذ الرقم الكنترول ان شاء الله تعالى، او تجد مكتوبا على الموقع ان شاء الله تعالى، ايضا مكتوب على الموقع، لو دخلت على الموقع تجد الرقم فيه الشخصي. بالنسبة لأخينا من ليبيا الذي يسأل عن جمع أبناء الصغار في عقيقة، عنده ولد أو ولدين أو ثلاثة أو ولد وبنت، يجوز أن يعمل عقيقة واحدة، لكن عن الولد شاتان وعن البنت شاه، ويجوز عن الولد شاه، يعني مثلا عنده ثلاثة أبناء يذبح ثلاث شياه في يوم واحد ويطعم الناس أو يوزع على الفقراء، فإن أو يوزع على الناس والأغنياء والفقراء وكل شيء، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائه وأبناء المسلمين جميعا، كما أدعو الله عز وجل أن ينجح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يوفقهم في اختباراتهم، وأن يجعل نجاحهم معينا لهم على طاعته ومرضاته. اللهم وفق أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم وفق أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم بارك لهم في أفهامهم، اللهم بارك لهم في فهومهم، اللهم ارزقهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انصر إخواننا في غزة، وانصر إخواننا في الصين الشعبية، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، سدد رميهم وثبتهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم كلهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.